بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكلام على مسألة السماع للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي، المجلس السادس. يقول رحمه الله: فصل. قال صاحب الغناء: فهذا الشافعي لا يحرمه ويجعله من العوام مكروها، حتى لو احترف بالغناء أو اتصف به على الدوام وبسماعه على وجه التلاهي ترد به الشهادة، ويجعله مما يسقط المراءة ولا يلحقه بالمحرمات. وليس الكلام في هذا النوع من السماع، فإن هذه الطائفة تجلت رتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو. قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في كراهته والنهي عنه للعوام والخواص، ولكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيل أو يفصل بين بعض وبعض؟ هذا مما تنازع فيه أصحابه. وهذا قوله في سماع العامة، وأما سماع الخاصة الذين تشيرون إليه فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة، كما تقدم حكاية كلامه. فعند الشافعي أن هذا السماع الذي للخاصة أعظم من أن يقال فيه إنه مكروه أو محرم، بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع دين لم يأذن به الله ولم ينزل به من سلطان. وإن كان من المشايخ والصالحين من تأول في فعله وبتأويله واجتهاده، يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من قصد خالص وإن لم يكن العمل صوابا. والتأويل والاجتهاد من باب المعارض في حق بعض الناس يدفع به عنه العقوبة، كما يدفع بالتوبة والحسنات الماحية. وهذا إنما هو لمن استفرغ وسعه في طلب الحق ما استطاع. وقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء نظير قوله في أهل الكلام: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقوله: لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام في هذه الأهواء. فهذا مذهبه في المتكلمين، وتلك شهادته في أهل السماع، وهذا من كمال نصيحته رضي الله عنه لما علم من دخول الفساد على الأمة من هاتين الطائفتين. وبالجملة فالكلام في السماع على وجهين: أحدهما سماع اللهو واللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه. والثاني السماع المحدث لأهل الدين والقربة، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السالفين جميعهم، وإنما حدث في الأمة لما حدث الكلام، فكثر هذا في أهل النظر والعلم، وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادة. ولهذا كان يزيد بن هارون شيخ الإسلام في وقته، وهو من أتباع التابعين، ينهى عن مجالسة الجهمية والمغبرة. هؤلاء أهل الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهؤلاء أهل السماع المحدث المخالف للكتاب. ولهذا لم يستطع أحد قط ممن زعم أن هذا السماع قربة ومستحب أن يأتي بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه بذلك، إلا من جاهر بالوقاحة والكذب وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع هذا السماع وتواجد عليه حتى شق قميصه، فليبشر من نسب ذلك إليه بمقعده من النار. فصل. قال صاحب الغناء: وقد روي عن ابن عمر وعبد الله بن جعفر آثار في إباحة السماع. هذا مع تشدد ابن عمر وزهده ودينه وحرصه على متابعة الرسول وبعده من البدع، وعبد الله بن جعفر الطيار. قال صاحب القرآن: أما ما نقل عن ابن عمر فإنه نقل باطل، والمحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه، كما هو المحفوظ عن إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن رضيهم المسلمون قدوة وأئمة. وهذه سيرة ابن عمر وأخباره ومناقبه وفتاويه بين الأمة، هل تجد فيه أنه عمل هذا السماع أو حضر أو رخص فيه؟ فقد نزه الله سمع ابن عمر عنه، بل وأصحاب ابن عمر. وأما ما نقلت عن عبد الله بن جعفر فلا ريب أنه قد نقل عنه ذلك، لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغنيه في بيته فيستمتع بسماع غنائها، هذا غاية ما نقل عنه. وليس ابن جعفر ممن يعارض به أركان الأمة كابن مسعود وابن عباس وجابر وابن عمر، ومن احتج بفعل عبد الله بن جعفر فليحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي، وبفعل عبد الله بن الزبير في قتاله في الفرقة، وبفعل مروان بن الحكم في خطبته يوم العيد قبل الصلاة، وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الشرع، لا سيما النساك والزهاد وأهل الحقائق، فإنهم لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل مثل أبي ذر وأبي أيوب الأنصاري وعمار بن ياسر وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح والمشهورين بالنسك والعبادة، ويتبعون سبيل من اتخذ جارية تغنيه في بيته للهو واللذة، ويجعلونه حجة لهم فيما بينهم وبين الله في الرقص وسماع الأغاني المطربة من الشاهد المليح بمساعدة الدفوف والشبابات والمواصيل. هذا مع أن الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره، لم يكن يجمع الناس على ذلك، لم يكن يجمع الناس على ذلك ولا يدعو إليه ولا يعده دينا وقربة يقربه إلى الله، بل هو من الباطل واللهو. فصل. قال صاحب الغناء: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الحداء وحدى الحداة بين يديه، وكذلك عمر بن الخطاب بعده رخص في الحداء، والغناء والحداء كل منهما إنشاد بأصوات المطربة، وهما كما قال الشاعر: فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. قال صاحب القرآن: قد اتفق الناس على جواز الحداء، وثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أمتعتنا به. وذكر الحديث، وذلك في غزوة خيبر. وفي الصحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء، أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في المسير إذا اشتد سيرها، ولئلا ينزعجن بصوت الحادي. والحديث متفق عليه. فمن الذي حرم الحداء حتى يحتجون عليه بفعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما قولكم إن الغناء إن لم يكنه فهما رضيعا لبان، وهما في بابهما أخوان، فمن أبطل الباطل، وهو من جنس استدلالكم على حل الغناء والسماع بسماع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر واستنشاده له، وهل هذا إلا من أفسد القياس وأبطله؟ وإذا كان الأمر كما تقولون، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحداء والشعر؟ ولم ينقل والعياذ بالله عن أحد منهم قط استماع الغناء وحضوره وإقامته، فضلا عن اتخاذه طاعة وقربة ودينا. فقياس الغناء على الحداء من جنس قياس الربا على البيع، وقياس نكاح التحليل على نكاح الرغبة، ونكاح المتعة على النكاح المؤبد، وأمثال ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما. فصل. قال صاحب الغناء: يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهر وعلمه الخاص والعام من حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، فأنكر عليهما أبو بكر وقال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أكبر الحجج عليك، فإن الصديق سمى الغناء مزمور الشيطان، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، وأقر الجويريتين على فعله، إذ هما جويريتان صغيرتان دون البلوغ غير مكلفتين. قد أظهرت الفرح والسرور يوم العيد بنوع ما من أنواع غناء العرب، ولا سيما الصغار منهن في بيت جارية حديثة السن، بشعر من شعر العرب في الشجاعة ومكارم الأخلاق ومدحها، وذم الجبن ومساوئ الأخلاق، ومع هذا فقد سماه صديق الأمة مزمور الشيطان، فيا لله العجب، فيا لله العجب، كيف صار هذا مزمور الشيطان قربة وطاعة تقرب إلى الله وتنال بها كرامته، وأصحابه جلت رتبتهم أن يسمعوه بنفوسهم أو لأجل حظوظهم. هذا وكم بين المزمورين، فبينهما أبعد ما بين المشرقين. ثم نحن نلخص في كثير من أنواع الغناء مثل هذا، ومثل الغناء في النكاح للنساء والصبيان إذا خلا من الآلات المحرمة، كما نلخص لهم في كثير من اللهو واللعب. وهذا نوع من أنواع اللعب المباح لبعض الناس في بعض الأوقات، فما له وللتقرب والتعبد به واستنزال الأحوال الإيمانية والأذواق العرفانية والمواجيد القلبية به. ونظير هذا دخول عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهروب النسوة التي كن يغنين لما رأينا ووضعن دفوفهن تحتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فأخبر أن الشيطان هرب مع تلك النسوة، وهذا يدل على أن الشيطان حاضر مع أولئك النسوة وهرب معهن. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق على أن الغناء مزمور الشيطان، وأخبر أن الشيطان فر من عمر لما فر منه النسوة، فعلم أن هذا من الشيطان، وإن كان رخص فيه لهؤلاء الضعفاء العقول من النساء والصبيان لئلا يدعوهم الشيطان إلى ما يفسد عليهم دينهم، إذ لا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطباع من الباطل. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فهي تحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. فإذا وصف العمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان، لم يمنع ذلك أن يدفع به مفسدة شر منه وأكبر وأحب إلى الشيطان منه، فيدفع بما يحبه الشيطان ما هو أحب إليه منه، ويحتمل ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه، ويفوت ما يحبه لتحصيل ما هو أحب إليه منه. وهذه أصول من رزق فهمها والعمل بها فهو من العالمين بالله وبأمره. ولا ريب أن الشيطان موكل ببني آدم يجري منهم مجرى الدم، وقد أعين بما ركب في نفوسهم وجبلت عليه طباعهم وامتحنوا به من أسباب الشهوة والغضب، فلا يمكن حفظ من هذا شأنه مع عدوه من كل ما للشيطان فيه نصيب، وهو له حظ في كل أعمال العبد حتى في صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. فإذا كان هذا القدر من حد الشيطان في صلاة العبد، فإذا كان هذا القدر من حظ الشيطان في صلاة العبد، فما الظن بما هو أعظم من ذلك وأكبر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا لم يمكن حفظ العبد نفسه من جميع حظوظ الشيطان منه، كان من معرفته وفقهه وتمام توفيقه أن يدفع حظه الكبير بإعطائه حظه الحقير، إذا لم يمكن حرمانه الحظين كليهما. فإذا أعطيت النفوس الضعيفة حظا يسيرا من حظها يستجلب بها من استجابتها، يستجلب به من استجابتها وانقيادها خير كبير، ويدفع به عنها شر كبير أكبر من ذلك الحظ، كان هذا عين مصلحتها والنظر لها والشفقة عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب الجواري إلى عند عائشة يلعبن معها، ويمكنها من اتخاذ اللعب التي هي في صور خيل بأجنحة وغيرها، ويمكنها من النظر إلى لعب الحبشة. وكان مرة بين أصحابه في السفر فأمرهم فتقدموا، ثم سابقها فسبقته، ثم فعل ذلك مرة أخرى فسابقها فسبقها، فقال: هذه بتلك. واحتمل صلى الله عليه وسلم ضرب المرأة التي نذرت إن نجاه الله أن تضرب على رأسه بالدف، لما في إعطائها ذلك الحظ من فرحها به وسرورها بمقدمه وسلامته، الذي هو زيادة في إيمانها ومحبتها لله ورسوله، وانبساط نفسها وانقيادها لما يأمر به من الخير العظيم، الذي ضرب الدف فيه كقطرة سقطت في بحر. وهل الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من الباطل إلا خاصة الحكمة والعقل؟ بل يصير ذلك من الحق إذا كان معينا عليه، ولهذا كان لهو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق لإعانته على الشجاعة والجهاد والعفة، والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا ببرطيل، فإذا برطلت بشيء من الباطل تبذل به حقا وجوده أنفع لها وخير من فوات ذلك الباطل. كان هذا من تمام تربيتها وتكميلها، فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل، فإنه نافع جدا، والله المستعان. فصل. قال صاحب الغناء: وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت بالقرآن. فروى البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقد قال الإمام أحمد في تفسيره: يحسنه بصوته ما استطاع. وقال الشافعي: نحن أعلم بهذا من سفيان، ينكر عليه قوله يستغني به، وإنما هو تحسين الصوت. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن بالصوت بالقرآن، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. فإذا ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن والتغني به، جاز أن يحسن الصوت بالشعر ويتغنى به، وأي حرج في تحسين الصوت بالشعر؟ قال صاحب القرآن: هذه الأدلة إنما تدل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله، لا على فضل الصوت الحسن بالغناء الذي هو مزمور الشيطان. ومن قاس هذا بهذا وشبه أحدهما بالآخر فقد شبه الباطل بالحق، وقاس قرآن الشيطان على كتاب الرحمن. وهل هذا إلا نظير قول من يقول: إذا أمر الله بالقتال في سبيله بالسيف والرمح والنشاب دل ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي، ثم يحتج بذلك على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله بل على استحبابه؟ ونظير من قال: إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال، ثم يحتج بذلك على جواز إنفاق المال واستحبابه في غير سبيله. ونظيره قول من يقول: إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء، ثم يحتج بذلك على جواز ما لم يأمر الله به من ذلك. وكذلك كل ما يعين على طاعة الله ومحابه ومراضيه، ولا يدل ذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق، حتى يحتج على أنه محمود حال كونه معينا على غير طاعة الله من البدع والفجور والمعاصي. إذا ثبت هذا فتحسين الصوت ندب إليه، وحمد الصوت الحسن لما تضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من سماع القرآن، ويحصل به من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيمانا ويقربها إلى ربها ويدنيها من محابه. فالصوت الحسن بالقرآن منفذ لحقائق الإيمان معين على إيصالها إلى القلوب، فكيف يجعل نظير الصوت الحسن بالغناء الذي ينبت النفاق في القلب؟ وأخف أنواعه وأقلها شرا ما وضعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. فالصوت الحسن من هذا ينفذ حقائق النفاق والفجور والفسوق إلى القلب، ولهذا يظهر في الأفعال وعلى اللسان. فالسماع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلى الله ينفذ الصوت الحسن فيه حقائق النفاق إلى القلب، والسماع الآخر الذي يعده أهله لهوا ولعبا ينفذ ما يكرهه الله من شهوات الفسوق إلى القلب. فالاعتبار بحقائق المسموع والصوت الحسن آلة ومنفذ. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، إما أن يريد به الحظ على أصل الفعل وهو نفس التغني به، أو على صفته وهو أن يكون تغنيه إذا تغنى به لا بغيره. وهذا نظير ما حمل عليه قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته إذا حكم؟ فيه قولان. ونظيره أمره صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود، هل هو أمر بأصل الدعاء أو المعنى: إذا دعوتم فاجعلوا دعاءكم في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم. فقوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، إن أريد به الحظ على نفس الفعل كان ذنبا لمن ترك التغني به، وإن أريد به المعنى الثاني وهو أنه إذا تغنى فليتغنى بالقرآن كان ذما لمن تغنى بغيره لا لمن ترك التغني به، وبين المعنيين فرق ظاهر، وقد يصح أن يرادا معا، وأنه ذم من ترك التغني به ومن تغنى بغيره، والله أعلم. فصل. قال صاحب الغناء: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. ومفهوم خطابه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتين، وإلا بطلت فائدة التخصيص. قال صاحب القرآن: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ الآخر الصحيح: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فنهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي يفعل عند النعمة هو صوت الغناء. قال صاحب الغناء: إنما نهى عن صوت الغناء. قال صاحب القرآن: المراد بصوت المزمار هنا هو نفس الغناء، فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا ومزمورا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، فسمى صوته مزمارا. وكما قال الصديق رضي الله عنه لغناء الجاريتين: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معهما مزمور غير أصواتهما. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، ثم فسرهما بالغناء والنوح، ثم فسرهما بالغناء والنوح اللذين يثيرهما الطرب والحزن. وقولك إن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، فجوابه من وجهين: أحدهما أن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، فإن التخصيص في مثل هذا بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يقتضي أنه ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث. ومن قال من الفقهاء بمفهوم العدد فإنما يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهذا التخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه وعلى عهده صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإن القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتادا على عهده في العرب. الثاني أن اللفظ الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه إذا نهي عن هذا الصوت عند النعمة التي يعذر الإنسان عندها، إذ هي محل فرح وسرور، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عنه في غير هذه الحال أولى وأحرى. فصل. قال صاحب الغناء: قد روى ابن طاهر المقدسي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج، أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج، هل علي ويحكما إن عشقت من حرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إن شاء الله. وذكره أبو القاسم القشيري في رسالته، وهو نص في إباحة الغناء. قال صاحب القرآن: هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، لا أصل له، وليس هو في شيء من دواوين الإسلام، وليس له إسناد، ومن له أدنى ذوق في الشعر يعرف أن هذا من شعر المتأخرين وليس من فحله بل من ثنيانه، وشعر العرب أفحل من هذا وأحمس. وكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا حرج من غير أن يسأله عن معشوقته أهي ممن يحل له أم لا؟ فقبح الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجرأه على النار. فصل. قال صاحب الغناء قد روي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به، فعنده رقيتي وترياقي. فتواجد النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه. قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضا من الطراز الأول، فليتبوأ واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعده من النار. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا كذب مفترى موضوع باتفاق أهل العلم. قلت: وركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة من أبين الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد السمج، فقبح الله الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في كفر من كذب عليه وقتله على قولين مشهورين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيرهم، والذين ذهبوا إلى كفره وقتله احتجوا بالأثر المشهور أن رجلا جاء إلى قوم من العرب فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تزوجوني، فزوجوه وأكرموه، ثم أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد فعلنا ما أمرتنا به فأمر بقتله. قالوا: وقد توعده بأنه يتبوأ مقعده من النار، والمباءة المكان اللازم له الذي لا يفارقه. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس كذب علي ككذب على غيري. فلو كان الكذب عليه إنما يوجب التعزير، والكذب على غيره يوجبه، لكانا سواء أو متقاربين. قالوا: ولأن الكذب عليه يرجع إلى الكذب على الله، وأن هذا دينه وشرعه ووضعه، والكذب على الله أقبح من القول عليه بلا علم، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات، بل هو في الدرجة الرابعة من المحرمات. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر سبحانه المحرمات الأربعة مبتدئا بالأسهل منها، ثم ما هو أصعب منه، ثم كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشدها، وهو القول عليه بلا علم، فكيف بالكذب عليه؟ قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقل، نسبة للقول المكذوب إليه بأنه قال، فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب، فإذا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نسب إليه الكذب، وهذا المذهب كما ترى قوة وظهورا. فصل. قال صاحب الغناء: وقد روي أن أصحاب الصفة سمعوا يوما فتواجدوا ومزقوا ثيابهم ولنا الأسوة فيهم. قال صاحب القرآن: هذا أيضا من جراب الكذب الذي فتحه البهاتون الدجالون، ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالمدينة ولا بمكة ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا خراسان ولا العراق من يجتمع على هذا السماع المحدث، فضلا عن أن يكون نظيره على كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان أحد يمزق ثيابه من السلف الصالح، وهم كانوا أعلم بالله وأفقه في دينه من أن يقدموا على محرم في الشريعة باتفاق الأمة، وهو إتلاف المال وإضاعته، ويعدونه قربة إلى الله تعالى، ولا كان فيهم رقاص، بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية، وكان أهله من خيار طائفتهم، وكان مبدأ حدوثه من جهة المشرق التي منها يطلع قرن الشيطان، وبها الفتن. قال الشافعي: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فصل. قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكي في كتابه القوت: من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا. هذا في زمانه، ولا ريب أن المنكر بعده يكون إنكاره على أضعاف هؤلاء. قال صاحب القرآن: إن كان قد حضره وفعله 70 صديقا فقد أنكر عليهم 70 و70 وأكثر، والمنكرون عليهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة، فليس الانتصار لطائفة من الصديقين على نظائرهم، لا سيما على من هو أكبر منهم وأجل وأكثر عددا، بأولى من العكس. وحينئذ فيعارض قولك بما هو أولى منه، ويقال من أقر على هذا السماع أو استحبه وأنكر على من أنكره فقد أنكر على 70 و70 و70 وأكثر من الصديقين والعلماء. وأيضا فالذين حضروا هذا اللهو متأولين من أهل الصلاح والزهد والخير غمرت حسناتهم ما كان فيه من السيئات والخطأ من هذا ومن غيره، وهذا سبيل كل صالح في هذه الأمة في خطئه وزلله. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبيذ المسكر وإن كان خمرا، وكذلك المتأولين من صالحي أهل مكة في المتعة والصرف وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والربا وهم من أبعد الناس على عن ذلك، وكذلك المتأولون في حل ما حرمه الشارع من الأطعمة من أهل المدينة وغيرهم، وكذلك المتأولون في مسألة حشوش النساء، وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة، إلى أمثال ذلك مما تأول فيه قوم من أهل العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مسموع أو عقد ونحو ذلك مما قد علم أن الله ورسوله حرمه لم يجز اتباعهم في ذلك وإن كان مغفورا لهم أو من السعي الذي يؤجرون عليه لاجتهادهم أجرا واحدا. فالرب سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فصل. وها هنا أصل يجب اعتماده، وهو أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله، ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غيره، لكن إذا وقع في بعضها خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب، لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض، وهم شهداء على الناس يوم القيامة، وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولا فلا بد أن يقيم الله فيها من يأمر بذلك المعروف. فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها مثلهم أو أكثر منهم فباطل، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة أمرت بذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا تنازع الأمراء والعلماء والزهاد والعباد في شيء فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكرات والصديقين الذين استحلوا نكاح المتعة واستحلوا الصرف واستحلوا نكاح التحليل واستحلوا بعض المطاعم التي حرمها الشارع واستحلوا قتال أهل القبلة هم أسبق من هؤلاء وأكبر وخير منهم وأعلم بالله ورسوله. فإذا نهى من خالفهم عما نهى الله ورسوله عنه من ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا من الصديقين وأئمة المسلمين، فإن هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو أعلم بذلك منهم، وإن كانوا أعلم منه بشيء آخر فالصديقون أنكر بعضهم على بعض ورد بعضهم على بعض وخطأ بعضهم بعضا بل قاتل بعضهم بعضا، وكل ذلك لله وفي الله وفي مرضاته. فصل. وها هنا نكتة ينبغي التفطن لها، وهي أن الله سبحانه لما سبق في قضائه وقدره وعلمه السابق أن الأمة لا بد أن تختلف ويكون فيها من يستحل بعض ما حرمه بالتأويل جعل المختلفين سلفا صالحا خفي عليهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولين وهم مطيعون لله ورسوله، وإن أخطأوا حكمه في بعض ما اختلفوا فيه للاشتباه والخفاء، كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلى بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعا لله ورسوله، فلولا اختلاف المتقدمين لهلك المتأخرون. ومن كمال نعمته وتمام رحمته أن جعل في الأمة من يعرف ما خفي على الآخر من الصواب، وكذلك هذا أيضا قد يخفى عليه الصواب في شيء آخر ويعرفه ذلك، فمجموع الحق عند مجموع الأمة. ووقوع مثل هذا التأويل ممن وقع منه من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده وفتنهم بها، وصار فتنة لطائفتين: طائفة اتبعتهم على ذلك وقلدوهم فيه، طائفة اتبعتهم على ذلك وقلدوهم فيه معرضين عما أمرهم الله ورسوله من اتباع الحق، وحمل التعصب لكثير من أتباعهم على أنهم لم يقفوا عند الحد الذي وقف أولئك عنده وانتهوا إليه، بل اعتدوا في ذلك وزادوا زيادات لم تصدر من تلك الأئمة، ولو رأوا من يفعلها ويستحلها لأنكروا عليه غاية الإنكار. وطائفة أخرى علموا تحريم ما أحله أولئك الأئمة بالتأويل ووضحت لهم فيه السنة، فاعتدوا على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، وتبعهم مقلدون لهم فزادوا في الذم واعتدوا، ولم يقفوا عند الحد الذي انتهى إليه من قلدوه. والقول الوسط والصراط المستقيم بين هذا وهذا معرفة المراتب وإعطاء كل ذي حق حقه، واتباع القول الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذر من خالفه مجتهدا متأولا. واعتبر ذلك بمسألة السماع التي وقع فيها النزاع، فإن الله سبحانه شرع للأمة من السماع ما أغناهم به عما لم يشرعه، حيث أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا، وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصلت فترة في هذا السماع المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الدارين، وصار أهل الفتور فيه أحد رجلين: رجل أعرض عن السماع المشروع وغير المشروع فأورثه ذلك قسوة وفوات حظه من حقائق الإيمان وأذواقه ومواجيده، ورجل أقبل على سماع الأبيات والقصائد وجعل شربه وذوقه منها، والرجلان منحرفان. وخير منهما وأصح سماع من جعل سمعه وذوقه ووجده من الآيات. وأقام الله سبحانه من أنكر على أهل السماع المحدث المبتدع، وكان في المنكرين المقتصد والجافي والغالي، وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من هذا السماع ويكثر الحدث فيه ويزداد التغليظ من أهل الإنكار، حتى آل الأمر إلى أنواع من التفرق والاختلاف والمعاداة. ومن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله فلم يعتدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وحصلت الزيادة في جميع أنواع البدع وازدادت على الأيام تغليظا، فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرققة للقلوب تتضمن تحريك المحبة والشوق والخشية والحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، ويشترطون أن يكون المجتمعون لهذا السماع من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المسموع خاليا عما تحضر الشريعة سماعه وتكرهه. وبعضهم كان يشترط أن يكون القوال منهم، وبعضهم يشترط كون الذي أنشأ القصيدة من أهل الطريق، إلى غير ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مفسدات السماع. ولكن لما كان الأصل غير مشروع آل الأمر إلى ما آل إليه من الفساد الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه من عند غير الله، فليس عليه حارس وحافظ من الله، بل هو بمدرجة كل سالك في الباطل وهو مجمع المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع وما ذبح على النصب. ثم إنهم أضافوا إلى هذا الصوت ما ينفذه ويوصله إلى شغاف القلب من الآلات التي أخفها التغبير، وهو ضرب بقضيب على جلد أو مخدة على توقيع خاص، فعظم إنكار الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد، فقال الشافعي هو من إحداث الزنادقة، وقال أحمد بدعة. ثم لم يقتصروا على هذه الحركة، فتعدوها إلى حركة الدفوف، وهي أقبح من حركة التغبير، وفيها ما فيها، وزيادة التشبه بالنساء، فإن الدف في الأصل إنما هو للنساء عادة ورخصة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدوها إلى حركات الأوتار والعيدان التي هي في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسل، ثم ضموا إلى ذلك حركة الرقص التي سببها استخفاف الشيطان لأحدهم وركوبه على كتفه ودقه برجليه في صدره، وكلما دقه برجليه ورقص على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه، وقد شاهد ذلك بعض أهل البصائر عيانا. ثم ضموا إلى صوت الغناء صوت اليراع والشبابة وغيرها، فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركة باطلة، فإن استماع الأصوات المطربة يثير حركة النفس بحسب تلك الأصوات، وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحرف المناسب، فيتولد من بينهما حركات نفسية تثير كامنها وتزعج قاطنها. وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، ويثير من قلب كل أحد ما فيه. ومعلوم أن النفوس فيها الشهوات كامنة، ولكنها مقهورة مقيرة بقيود الأوامر، فإذا صادفها السماع أحياها وأطلقها من قيودها وافتكها من أسرها وأجلب عليها بكل معين وممد. وهذا أمر لا ينكره إلا أحد رجلين، إما غليظ كثيف الحجاب وإما مكابر، فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من مضرة حمي الكؤوس. ولما كانت الفسدة فيه ظاهرة معلومة أخرجه أهله في قالب يلطف ما فيه من المنكر، فجمعوا عليه أخلاطا من الناس، وقالوا إن هذا الاجتماع شبكة نصطاد بها النفوس إلى التوبة، ونسوقها بها إلى الله والدار الآخرة. ونعم والله هو شبكة، وأي شبكة؟ يصطاد بها الشيطان النفوس المبطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرة، ويقودها بها إلى الغي والهوى. فلهذا نصبه هؤلاء الفساق من المخانيث والزنات وعشاق الصور، فجعلوه شبكة لهم لصيد الأغيد والغيداء والغزال والغزالة، ووضعوه على ما يليق بمقاصدهم من الأوضاع، فشرطوا أن يكون المغني أمرد جميلا تدعو صورته وصوته وشكله ودله وحركاته إلى تعلق القلوب به وعشقه، فإن فات فامرأة كذلك. وإذا جمع السماع العاشق والمعشوق وتقابلا وتعانقا في الرقص فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. وإذا حضر المردان الحسان هذا السماع فهو عندهم الغاية، ولا سيما إذا ألبسوهم المصبغات وزينوهم كما تزين العرائس، وأخلوا لهم طابق الرقص، ودار حولهم العشاق والفساق كالهالة حول القمر، وأداروا عليهم من الأعين النطاق، فللشيطان لا لله كم من زعقة وصرخة وزفرة وأنة وحسرة ووجد وأسف وحزن، وكم من قلوب تشقق قبل الجيوب، وعبرات تسكب في غير رضا علام الغيوب، فيا لها حضرة ما أحبها إلى الشيطان وما أبغضها إلى الرحمن. ويتزايد الأمر حتى يغنوا بأشعار طالما عصي الله بها في الأرض من أشعار الفساق والفجار المتضمنة لتهييج النفوس على ما يبغضه الله ويمقت عليه ومدح ما حرمه ولعن فاعله والابتهاج به والافتخار بنيله والتبجح بالوصول إليه وربما تعدوا ذلك إلى الغناء بالأشعار الكفرية التي تحاد ما أنزل الله كأشعار أهل الإلحاد من الاتحادية والحلولية والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن كقوله قمت ليل الصدود إلا قليلا ثم رتلت ذكركم ترتيلا إلى أن يقول قل لراق الجفون إن لجفني في بحار الدموع سبحا طويلا ومر في السورة يستعرضها هكذا إلى آخرها وهذا فعل من لا يرجو لله تعالى ولا لكتابه وقارا بل قد سقطت حرمة القرآن والدين من قلبه وكثيرا ما يغنون بأبيات تتضمن اعتقاد الكفار قد لا يدري المغني ولا السامعون بل قد يغنون بما لا يستجيزه الكفار من أهل الكتاب ولولا الإطالة لذكرنا من أشعارهم هذه كثيرا وزادوا أيضا في آلات اللهو حتى تعدوا إلى آلات اليهود والنصارى والمجوس والصابئة على اختلاف أنواعها وعظمت البلية واشتدت بذلك الفترة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذوا ذلك ديدنا ودينا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغدو والآصال وفي الأماكن والأوقات الفاضلات واعتاضوا به عن سماع الآيات وعن إقامة الصلوات ووقعوا تحت قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتحت قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فإن المكاء هو الصفير وتوابعه من الغناء والتصدية التصفيق بالأيدي وتوابعه فإذا كان هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه فكيف إذا اقترن بالمكاء المواصيل والشبابات وبالتصدية الدفوف المصلصلات والرقص والتكسر والتثني بالحركات الموزونات فكأن القوم إنما حل لهم المكاء والتصدية لما انضمت إليه هذه المؤكدات فهناك ذهب حرامه وبقي حلاله وزال نقصه وخلفه كماله ثم يتفاقم أمره إلى أن يشتمل على ما يتضمن الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والطعن في أهل الإيمان والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ويفعلون في هذا السماع ما لا يفعله اليهود ولا النصارى ولا الصابئة ولا المجوس فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وكفره من أعظم الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وأبلغه فإن تأثيره في النفوس من أعظم التأثير يغذيها ويغنيها ولذلك سمي غناء ويوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أنها من جنس كرامات الأولياء وإنما هي من الأمور الطبيعية المبعدة عن الله والشيطان يمد أصحابها في هذا السماع بأنواع الإمداد كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ضد ما أحبه الله وشرعه من دينه الحق الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه من عامة الوجوه إذ صار مشتملا على أكثر ما حرمه الله ورسوله فإن الله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فاشتمل هذا السماع على هذه الأمور الأربعة التي هي قواعد المحرمات فإن فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإعانة على أسبابها والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم ما الله به عليم. فإنه تنوع وتعددت طرقه وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا، لكل قوم ذوق ومشرب وطريق يفارقون به غيرهم، حتى في الأشعار والألحان والحركات والأذواق، وصار فيه من العلم وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهاه عما فيه من أنواع الكفر والفسوق والعصيان، يريد أن يحد له حدا يفصل فيه بين ما يسوغ منه وما لا يسوغ، فلا يكاد ينضبط، حتى إن منهم من شرط شروطا تتعذر ويندر وجودها، حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المصون، فلم يجدوا من يصلح له إلا ثلاثة نفر أو أربعة، وسبب هذا أنه ليس من عند الله، فوقع فيه الاضطراب والاختلاف، وصار أهله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم المصيبة العظمى والداهية الكبرى أنه مع اشتماله على المحرمات كلها أو أكثرها أو بعضها يرون أنه من أعظم القربات وأجلها قدرا، وأن أهلها هم صفوة أولياء الله وخيرته من خلقه، ولا يرضون بمساواة السابقين الأولين من سلف الأمة وأئمتها حتى يتفضلوا عليهم، وفي غلاتهم وزنادقتهم من يساوون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين، وفيهم من يفضل نفسه عليهم، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. وجماع الأمر أنه صار فيه وفيما يتبعه في وسائله ومقاصده وصفته ونتيجته شبه مما في السماع الشرعي وما يتبعه في ذلك، فاشتبه الأمر والتبس الحق بالباطل، ونفوس أهله غالبا لا تمييز لها، ولذا أكثر أهله أهل الجهل وضعفاء العقول، ممن قل نصيبه من العلم والإيمان، وأجدب قلبه من حقائق القرآن، كالنساء والصبيان وأهل البوادي وجهلة الأعراب، ولهذا كان أهله إذا عقدوه ينزل عليهم المقت وحفت بهم الشياطين وغشيتهم السخطة، وذكرهم إبليس في من عنده. وأهل السماع الإيماني القرآني إذا حضروه تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فتقذف الملائكة في قلوب أهل هذا السماع ما يزدادون به علما وإيمانا، وفي قلوب أهل ذلك السماع ما يزدادون به نفاقا وعصيانا، حتى إن آثار الشياطين لتوجد على أهل هذا السماع يراها كل صاحب بصيرة في صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم وحركاتهم وأحوالهم، حتى إن كثيرا منهم ليصعق كما يصعق المصروع ويزبد كما يزبد المصروع، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا هو بلغته، كما يجري للمصروعين، كما وجد ذلك في أقوام كانوا يتكلمون في سماعهم بلغات التتار الكفار، وذلك لتنزل شياطينهم عليهم وتكلمهم على ألسنتهم، وهم يظنون أنهم بذلك من أولياء الله، وإنما هم أولياء الشيطان وحزبه، ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن، وذلك من وجوه: أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف والحج قد شرع فيه من مجانبة مباشرة النساء المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها، وأعظم ذلك الحج، فليس من محرم يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن لشهوة، والمعتكف قريب منه، والصائم دونه، والمصلي لا يصاف المرأة بل تتأخر عنه، بل مرورها بين يديه داخل السترة يقطع صلاته بالنص، ومس المرأة لشهوة ينقض الطهارة عند الجمهور ومطلقا عند الشافعي، فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة نهى الله عنه حال العبادة لمنافاته لها، فكيف بالنظر إلى الصور المحرمة من الرجال والنساء والاستمتاع بأصواتهن إذا كانوا هم المغنين؟ ولا يتم واجب السماع عند القوم إلا بذلك، وإلا كان سمجا باردا، فحضور الشاهد في السماع من باب ما لا يتم الواجب إلا به عندهم. وقد كان بعضهم يصلي بالليل وقد أوقد شمعة على وجه أمرد مليح جميل الصورة، يستجلي محاسنه في الصلاة ويجد في قلبه من الباعث على الصلاة والسهر في العبادة أمرا عجيبا، ويعد ذلك من عباداته وقرباته. ولا ريب أن النفس تتحرك عند رؤية الصورة الحسنة وسماع الصوت الحسن ما لا تتحرك لغيرهما، فالأحوال والهمة التي يثيرها سماع الألحان بمنزلة الأحوال والهمة التي يثيرها استجلاء محاسن الصور سواء، وللشيطان براطيل ومداخل فيلقي في قلب الرجل أنك لا تنظر للفسق ولا تسمع للهو، وإنما تنظر للعبرة وتتذكر ما أعده الله لعباده وأوليائه عند لقائه من الصور المستحسنات. فاستدل بالشاهد على الغائب وعلى الباقي بالفاني. ألا ترى إلى قول القائل في من يحبه: فإذا رآك العابدون تيقن حور الجنان لدى النعيم الخالد، ويقول له إنما تسمع أيضا للفكرة والعبرة وتأخذ من السماع ما لا يأخذ غيرك. وأخبرني غير واحد ممن يجد من حاله وقلبه وهمته عند هذا السماع وعند رؤية الصور الجميلة ما لا يجد في غيره، فحركة القلب عند السماع كحركته عند رؤية الصور التي أمر الله أن يغض بصره عنها. فهل يقول عارف بالله وأمره أن هذه الحركة بالله ولله؟ كلا والله، إن هي إلا بالنفس وللشيطان، وغايتها أن تكون حركة ممزوجة مركبة مما لله وللنفس والشيطان، هذا أعلى مراتبها. والذي يكشف لك قناع هذه المخبأة ويسفر لك عن وجهها أنك تجد كثيرا ممن يعاني الأعمال الشاقة إذا تعلق قلبه بصورة جميلة أو سمع صوتا حسنا ازداد حرصه وقوته وهمته على ما يعانيه من الأعمال، وحمل منه ما لا يحمله الخلي، واستلذ سهر الليالي وركوب الأهوال. فإن الحب يطير والرجاء يسير، فتصادف تلك الصورة والصوت من قلبه حبا كامنا لما هو بصدده، فيزعجه ويثيره حتى تطوع له نفسه ببذل ما لا تطوع من غيره. فيصادف سماع الأصوات المطربة ورؤية الصور الجميلة من قلب المريد نوع محبة لله والدار الآخرة فيثيرها ويزعجها، لكن يقلبها نفس هنية. ويدخل نصيب الشيطان وحظ النفس فيزاحمها، وتشتبك إحدى المحبتين بالأخرى وتلتبس بها، وأكثر المريدين حظهم ناقص من العلم والتمييز، ويجد أحدهم للمحبة وجدا وذوقا وليس له تمييز بين صحيحها وسقيمها، ولا يجد عند من يلومه ويعذله شيئا من المحبة والذوق والأنس الذي وجده، فيشتد نفاره منه ولا يصغي إليه ولا يعرج عليه. انتهى هنا مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.